إن سألوني عن ربي قلت رحمانا رحيما، وإن سألوني عن ديني قلت إسلاما عظيما، وإن سألوني عن نبيي قلت رسولا حليما، وإن سألوني عن كتابي قلت قرآنا كريما. عطاؤه لا ينتهي، فهيا بنا ننتقل بالقلوب والأرواح والأسماع إلى مأدبة السماء وهذا الهدي الرباني والنور الإلهي والزاد الذي لا ينقطع، لنعيش وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يشرح الله تعالى بها الصدور ويضيء بها العقول ويحبب القرآن إلى قلوب العباد، يتلوها على أسماع حضراتكم بإذن الله تعالى ومشيئته ذلكم العلم القرآني المعروف والنجم الساطع في سماء الإسلام بتلاوة القرآن، فضيلة القارئ الحاج السيد متولي عبد العال القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بالفدادنة مركز فاقوس محافظة الشرقية، تليفون المنزل 97-34-50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل Thank you. العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فقد سرق أخر له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون فخذ أحدنا Now واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون بدي

ذهبوا بقرار بصيرا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم ولما فصدت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إنا كنا لكم ربي حماك الله يا قارئ الهدى يا اعظم تنزيله على النبي محمد. اخوة الايمان والاسلام لقد استمعنا ما خير تستمع به القلوب والاذان الا وهو القران الكريم. فلا علينا قضية القارئ قارئ الاذاعه التلفزيون وجمهور مصر العربيه قضية القارئ الحاج السيد مدلي عبد العال المقيم من فدجنه مركز فاجوس يطلب بتليفون المنزل 973 450. اسرادك الضخمه تنظيم وسلطه الاناره اداره الحاج ابراهيم الجمول السيد علي يطلب 590 888 مدينه ابراهيميه. شكرا الله تعالىكم واحسن اعزائكم وغفر الله لي ولكم وسبحان الله تعالى والقوى لله.